ليقف على سبب الصوم لعله يجد سبب جديد، فوجد سببا جديدا، وهو أن الله نجى موسى من فرعون فصام. وهنا يقول بعض العلماء: المناسبات الجليلة العظيمة التي فيها نصرة الدين يحتفى بها بالصوم عبادة وشكرا لله، فصام. فلما جاء أيضا وصلى إلى بيت المقدس، هنا اليهود وجدوا فرصة، وكان لقضية القبلة مع اليهود كل ما يمكن أن تصفهم به: استغلال الظروف، الحرب الباردة، إثارة الفتن، إثارة الشكوك، كل ذلك وقع من اليهود في استقبال القبلة واستدبارها. جمع ساعة شافوا محمد يعيب ديننا، وقلنا اسم على شيء وهو يستقبل قبلتنا، لو لم تكن قبلتنا صحيحة ما استقبالها، لو كان دينه صحيح ما عاب على مجال قبلتنا. اتخذوا ما أصله مصانعة لهم، أنه ضعف، أنه خطأ، أنه شبهة، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك لمقالتهم، ويريد أن يحسم الباب. فأخذ يتطلع ويقلب وجهه في السماء: لعل الله يصرفه عن تلك القبلة ليقطع تلك الألسنة. ومن هنا لما تحولت القبلة يأتي لهم موقفا آخر أيضا يأتي الحديث عنه في محله إن شاء الله. يهمنا بداية استقبال القبلة، فالجمهور على أن استقباله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس بوحي من الله، وأن الله سبحانه وتعالى شرعها له ابتداء. ولما قالوا مقالتهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، جاء الجواب: ومن المولى سبحانه، قل لله المشرق والمغرب. القبلة في بيت المقدس بالنسبة للمدينة من جهة الشمال، والقبلة من جهة الكعبة من جهة الجنوب، والمشرق ما بين بين، والمغرب ما بين بين. وهنا لم يقل لله الشمال والجنوب، ولكن ما الشمال وما الجنوب وما الشمال الشرقي وما الجنوب الغربي إلا لمركز الشرق والغرب. الشمال والجنوب بالنسبة للشرق والغرب، ولله المشرق والمغرب، بل جاء بالتثنية: رب المشرقين ورب المغربين والمشارق والمغارب. فعلى اللفظ العام أو الجمع لله رب المشرقين، أي مشرق الشمس ومشرق القمر، وكل له منازلة. رب المشارق والمغارب قالوا: لكل يوم مشرق خاص بمنزلة، ولكل يوم مغرب خاص بمنزلة. وأظن الإخوة الباكستانيين يعرفون بأن في الشيش محل، أن بعض الملوك اللي هناك باني قصر كبير وفيه شرفات بعرض أو تربيع نص متر 50 في 50 بشسفة دائرة، كل يوم تشرق الشمس على الديوان من طاقة منه. إذن المشرق اسم جنس، المشارق جمع بالنسبة لحركة الشمس واختلاف مطالعها ومغاربها. يبقى لله المشرق والمغرب اسم جنس، ولله المشارق والمغارب، أي لله العالم كله. فلا أقسم بما تبصرون ما لا تبصرون، شامل أو جامعة. فإذا كان لله الجهاد بكاملها والملك بما فيه، ووجه الأمة إلى وجهة مما هي له سبحانه، يبقى الاعتراض موجب إيه؟ ما خرجوا عن ملك الله، ولا توجهوا إلى شيء خارج عن ملكه سبحانه. لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفيه البيان بأن توليهم عن تلك القبلة الأولى إنما هو إيش؟ هداية من الله. وموضع الهداية نرجع إلى الأساس، إلى الأصل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بادئ أمره ذكر، ومما ذكر رؤيا دعوة أبي إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم. وإبراهيم عليه السلام كان أمة، وإبراهيم إمامة، وإبراهيم ترتبط سيرته وحياته بالبيت الحرام. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير عند بيتك المحرم فاجعل إلى آخره. إذن إبراهيم والبيت الحرام صنوان لا يفترقان، إذا ذكر أحدهما كان الآخر بجواره. والرسول صلى الله عليه وسلم ولد إبراهيم من ذرية إسماعيل، إذن الطريق السوي أن يرجع إلى الأصل، لا أن يذهب إلى الفرع ولا إلى الجوار ولا بناء العم من بني إسرائيل، يرجع إلى الأصل. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك هديناه إلى تلك الوجهة الصحيحة الأولى. انظر ماذا يأتي بعد هذا: لترى أسلفنا أن السياق في هذا الموطن، ووالله لا يمكن أن نوفيه حق، وما وجدت كتابا مما اطلعت عليه يوفي هذا الموطن حقه بالنسبة لهذه الأمة مع الأمم. بعد ما بين سيقول السفهاء، وبعدين قال قل لله المشرق والمغرب، وبين يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يبقى الجواب انتهى، وبقينا في الأمة التي توجهت الوجهة الجديدة. ماذا قال عنها؟ ها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وكذلك الكاف للتشبيه، وكذلك جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من السياق الطويل معهم، أعلنتم إسلامكم وأعلنتم التمسك بالصبغة، بصبغة الله في عبادته نحن له عابدون، ثبتت لكم صفة الإخلاص ونحن له مخلصون، وتميزتم عن غيركم وبدلناكم قبلة أخرى. وكذلك الكاف هنا يكثر المفسرون مرجعها لأي شيء، الكاف للتشبيه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذا الجعل الوسطي كأي شيء؟ أين المشبه به؟ قالوا: كما هديناكم صراطا مستقيما جعلناكم أمة وسطا، كما ميزناكم عن غيركم وفصلنا بينكم وبين غيركم وثبتت لكم صفات الكمال في الأمم، هذا الجعل من الله، جعلناكم أمة وسطا. الأمة الجماعة من الناس، والجماعة من الزمان، والفرد الإمام القدوة. ووسطا هنا تقف مهما شئت. الوسط في الأمور المعنوية خيارها، أو في الناس أفاضلها وخيارها. والوسط بالتسكين المكان، تقول: وقفت وسط المسجد، أي في المكان، وسط المسجد في أعلاه وأفضله. أنتم أمة وسط، يعني أنتم عدول خيار في الأمم. وهنا جعلناكم أمة وسط بأي شيء؟ بهذا الجعل الذي تقدم: مسلمون، عابدون لله، مخلصون، فأنتم خير الناس. فبعضهم يقول وسطا عدولا، وبعضهم يقول وسطا خير الناس، ومعلوم أن العدول هم خير الناس، ما في منافاة. ثم يبين سبحانه. هذه الوسطية مهمتها ايش؟ مهمتها كبيرة، لتكونوا بوسطكم او بوسطيتكم او بعدالتكم او بخيريتكم شهداء على الناس، لان الشاهد يجب ان يكون ايه؟ عدلا. وهذا شاهد على أمة، مش على أمة، ده على الناس جميعا، شهود على الناس على جميع الأمم من آدم إلى إيش؟ عيسى عليه السلام. يبقى هذه شهادة، ما هي شهادة عادية في درهم ودينار ولا في أرض ولا في كذا، لا، ده شهادة على جميع الأمم مع رسلهم وبين يدي الله. هذه فعلا مكانة الأمة الوسط، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا موقف ما نمكن أن ندخل فيه الآن، ولكن نقف وقفة وغير طويلة للتنبيه فقط. كون هذه الأمة وسطا لتكون شهداء، نجد تفسير الوسطية بوصف آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس. جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة. يبقى الوسط هنا بمعنى إيش؟ الخيرية، والخيرية معها العدالة. كنتم خير أمة بأي شيء؟ بمجرد الانتساب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا بما ثبت مسلمون عابدون مخلصون؟ تأملوا معي يا إخواني، والله مهما دار الإنسان ومهما تطلب ومهما غير الأسلوب، لن يستطيع أن يفي هذا المقام كما أشرت. نحن وجدنا مقارنات بين الأمة الإسلامية وبقية الأمم في أمور عديدة، في سلم وفي حرب، ووجدنا الفضل، ووجدنا التميز، ووجدنا المنزلة العالية والفوارق البعيدة جدا بين هذه الأمة وبين سائر الأمم. نجد في موضوع السلم وفي أخطر قضاياه وهي لقمة العيش، أخطر ما يمكن على البشر لقمة العيش، فنجد واسألهم عن القارة التي كانت إيش؟ حاضرة البحر إذ يعدو نفسه، وامتحنهم الله في يوم يثبتون تأتيهم إيه؟ حيتانهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. امتحنهم الله في لقمة العيش في الحيتان وصيد السمك. قالوا احنا لا نعمل يوم السبت، محرم علينا. طيب نشوف حتعملوا ولا لا. اجرى لهم الحيتان يوم السبت. سبحان الله يا جماعة، الحوت في البحر يعرف السبت من الاحد؟ يوم السبت تأتي تطلع تأخذ نزهة على وجه الماء، ويوم الأحد تغطس. والله ما عندها تقويم، لكن عندها إلهام من الله. فاليهود ما استطاعوا الصبر، احتالوا على ما حرم الله، ألقوا الشباك يوم الجمعة، علقت فيها الحيتان يوم السبت، سحبوها يوم الأحد وأكلوا. قالوا لهم السبت احنا في بيوتنا ما عملنا شيء. تعال في هذه الأمة ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايه؟ أيديكم ورماحكم، يعني تاخذوا باليد. هنا قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هناك ليبلونكم ليعلم من يخاف. ابتلاء ليش؟ حتى نشوف نمتحن مين يخاف الله ومين يغالط. ماذا كان من هذه الأمة في هذا الدرس العصيب؟ خرجوا تأتي الطيور وتوقع على قربوص الفرس، شاه الرمح أمامه، يجي الطير وقع على سن الرمح كأنه بقول بالعند فيك، ها انا قدامك. سبحان الله. تأتي الظباء وتتخلى الارجل الخيل والايش والابل، طب واخر على الطريق. لا انا قدامك. وما في اشهى للعربي والانسان بصفة عامة من الصيد، لانه احل الحلال. شاتك تربيها وتلد عندك وتأخذ نتاجها، ممكن ترد عليه الشبهة في غذاء امه، لكن الصيد ما عليك فيه شبهة، احل الحلال. وهنا تنجح هذه الأمة، ما حرك إنسان رمحه ولا مد إنسان يده، بل أبعد من ذلك. يمر صلى الله عليه وسلم على ظبي حاقف في ظل شجرة، فيوقف عنده من يحميه من أن يهيجه أحد، حراسة. يبقى فين فين، وقل فين، ومدها لغاية المريخ. الذين يحتالون على ما حرم الله، والذين يتعففون عما وقع في أيديهم. ناتي في الحرب، الله سبحانه وتعالى يقول لبني ادخلوا القرية التي كتب الله لكم. قال فإن دخلتم إنكم غالبون، وعد من الله، إن دخلتم تغلبوا. لا لا لا يا موسى، ان فيها قوما جبارين، لن ندخلها ما داموا. اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. يا للخيبة البعيد، والله امرأة عجوز تزحف على يديها ورجليها ما تقول هذه الكلمة. والله لقد سمعت باذني ورأيت بعيني في بعض الغارات على القاهرة، امرأة تصيح على جسم بغطى الحلة، بخليه في يدك وصل حلة حيامة في غارات الطائرة، لكن استعداد يعني إرادة عسيمة. وكم سمعنا من تاريخ النسوة اللائي قاتلنا في ليش في الحروب. فهؤلاء يقولوا لا، وعد من الله، إن دخلتوا أنكم غالبون. يقولون لا، اذهب أنت، لن ندخلها. فين خرجوا منها؟ فين لو خرجوا منها الغنم تدخلها؟ ما هو أنتم تعطي هذه الأمة في غزوة بدر. وينتدب المولى سبحانه، من كان ظهره حاضرا فليركب معنا، ويذهب. ولم ينتظر غائبا. في هذه النقطة يمكن واحد يقول ليش عجلان عليهم، ليش ما ينتظر اللي يبغى يجرح معاه؟ لكن ده حكمة والله، انها يعني زي ما تقول اشعة تدرك ولا تلمس، يدرك اثرها. المدينة في ذلك الوقت مليئة باليهود والمنافقين، فاذا وهذه اول غزوة وكل واحد يرغب ان يذهب، يترك المدينة خالية لليهود والمنافقين. اظن ما هي من السياسة العسكرية ولا من الحكمة ابدا، لا، اللي حاضر يبقى الباقي يقعد، لان لو حضروا كلهم يقبل مين ورد مين، يجامل هذا على ذاك، الكل يبغى يروح، يبقى فيها مشكلة. لا، حل الاشكال، الحاضر يذهب والباقي بعذره يبقى، يبقى ما في اشكال. ابقينا المدينة في حماية واخذنا الحاضرين بدون اشكال بين اللي يروح وبين اللي يقعدوا، لان كنتوا عارفين في غزوة احد اللي ما حضروا بدر تحمسوا لانه فاتتهم، اذا الكل كان عايز يروح. لا، من كان ظهره حاضرا. خرجوا للعير لعل الله ينفلكموها. وفي اثناء الطريق يريد الله ما لم يرده الاخرون، يريد الله ايش؟ يحق الحق بكلماته. ابو سفيان يتقصى الامور ويعلم بخروج المسلمين، فيساحل بالعير ويذهب ويرسل الى مكة نذيرا، فتأتي مكة بخيلائها وعددها وعدتها. ابو سفيان يقول لهم خلاص العير نجت ارجع، يقول لا، حتى نضرب الدفوف ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب وتهابنا يعني امتطوا الفخر والكبر والزهوة والسمعة كل ذلك. والتقى الجمعان، أو قبل ذلك علم رسول الله بالواقع. طب انتم مع جماعة خرج بهم من المدينة لتجارة لعل الله ينفلكموها، كيف يكون الحال؟ يقولوا فاجأتنا، ما يقدر يقولوا خدعتنا، فاجأتنا بهذا، والله احنا ما نقدر، احنا جينا ما جينا للقتال. أشيروا علي أيها الناس، صحيح أمرهم شورى بينه والموقف يحتاج إلى مشورة. إذن تكلم أبو بكر فأحسن، تكلم عمر فأحسن، تكلم فلان فأحسن، كل من تكلم وكلهم من المهاجرين، فيثني عليهم صلى الله عليه وسلم خيرا ويقول اسكت، ثم يقول أشيروا علي أيها الناس. طبعا المهم ناس وأشاروا عليك، ولكن لمحها سعد وأدرك الله. ثم كل الناس تكلموا وكل الناس أيدوا القتال، فقال سعد لعلك تعنينا معشر الأنصار يا رخ. قال نعم أعنيكم أنتم، لسه ما صرح من الأول، لا يبقى جرح للمهاجرين، يبقى إلزاما لهم، لا تجي منهم هم، لعلك تعنينا. وليش يعنيهم يا جماعة؟ قالوا لأن كثرة العدد كانت من الأنصار، ولأن بين الأنصار وبين الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدة عند العقبة أنهم يحمونه ما دام في بيوتهم. لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء. ألا هذه مقالة اليهود لمر أشارت إليه. طب ايش يسوي هو؟ لا، مصدر التهمة يكون هو مصدر الرد والتبرئة، وينتزع منهم الاعتراف. تقول نكلم هذا كيف؟ استبعاد جدا، نكلم من كان في المهد صبية، بعيد جدا. طب واذا تكلم؟ ايش تقول اذا تكلم؟ يبقى شيء غير العقل. قال ان ايش عبد الله، مش بس عبودية لله، ردا لهم او لغيرهم، اتاني الكتاب. متى اتاك الكتاب؟ توك مولود. متى اتيت الكتاب؟ وجعلني نبيا، وجعلني ايوه زيد كمان صفات، اي مباركا اينما كنت واوصى، يعني لو ترك له المجال ساعة ساعتين لاتى بصفات وبايات معجزات. حينئذ لم يبق لليهود مقال، ولكنهم قوم بهت اصروا على مقالته. كذلك جاء نجد ايش بالعكس، النصارى اليهود يقولون جئت شيئا فريا، والنصارى يقولون هو ابن الله، ما في مقاربة ابدا، على النقيضين. بينما هذه الامة ان مثل عيسى عند الله كمثل ايش آدم خلقه من إيه؟ إذن عبد الله ورسوله، هذه هي الوسطية. وكذلك إذا جئنا في عموم التشريعات، كان هناك التشديد فيما يتعلق بالتوبة، فيما يتعلق بالذنب. ألم يكن توبة بني إسرائيل اقتلوا أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم؟ كانت توبتهم أن يقتل بعضهم بعض، المؤمنون يقتلون ايش العصا. اذا بينما هذه الامة لا، الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والاصرار او العزم على الايش الطاعة الى اخر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. كان الانسان يؤخذ بالخطأ وبالنسيان يحاسب عليه، فعفي لهذه الامة عن ذلك. وهكذا جاءت كل التكاليف في أمة محمد وسط، لا إفراط رهبانية ابتدعوها، ولا تفريط في أوامر ولا في نواهي. ومن تلك الوسطية اعتدلت كفة ميزان التكليف، واستطاعت هذه الأمة أن تسير متوسطة الطريق من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي كالجعل الذي جعلناه لكم أولا. وبعضهم يقول جعلناكم أمة وسطا باستقبال الكعبة، لأن الكعبة وسط المسجد الحرام، والمسجد الحرام وسط الأرض بكاملها، فكما أنكم وسط الأمم تستقبلون وسط الأرض. لكن هذه ناحية شكلية أو ناحية كما يقولون تحسينية، الله تعالى أعلم بها. أما قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذا معنى يحتاج إلى وقت أوسع إن شاء الله، ولعلنا أول يوم في هذه التجربة. يكفينا هذا القدر، وبالله تعالى التوفيق.